أحيا ليلة شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهلا، صلوات الله وسلامه عليه. كان يجد ويجتهد ويجتنب زوجاته ويحيي ليله بصلاة وذكر وتلاوة قرآن وسحور وغيره، صلوات الله وسلامه عليه. وأيقظ أهله كما قال علي رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا ليلة ولم يدع صغيرا ولا كبيرا يطيق الصلاة إلا وأقامه، صلوات الله وسلامه عليه. وكما قال صلى الله عليه وسلم: ماذا أنزل الليلة من الفتن، ماذا أنزل الليلة من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات، أي زوجاته صلى الله عليه وسلم، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. هذه الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم يجد ويجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها، نظرا لأنها الأيام الأواخر من هذا الشهر، ونظرا لأن فيها ليلة القدر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأول من شهر رمضان طلبا لليلة القدر، واعتكف العشر الأوسط طلبا لليلة القدر، واعتكف العشر الأخير طلبا لليلة القدر. فلما أعلم صلى الله عليه وسلم أنها في العشر الأواخر اعتكف صلى الله عليه وسلم طلبا لها، وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف. قال الزهري رحمه الله: عجبا للمسلمين تركوا الاعتكاف مع أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف منذ قدم المدينة إلى أن توفاه الله عز وجل. يعتكف صلى الله عليه وسلم أن يلزم المسجد طلبا لليلة القدر، طلبا لليلة القدر، هذه الليلة الشريفة، الليلة التي فخمها الله وعظم من شأنها. قال الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه أي أنزلنا القرآن في ليلة القدر. والقدر إما أن تكون بمعنى المنزلة والشرف، وإما أن تكون بمعنى التقدير والحكم. قال الزهري: ليلة القدر أي ليلة لها شرف، ليلة لها شرف وشرف ومنزلة. وقال مجاهد: ليلة الحكم. فوكل المعنيين موجود في هذه الليلة، فهي ليلة لها شرف وقدر، وليلة تقدر فيها مقادير السنة. ليلة الحكم تقدر فيها مقادير السنة، تعطى الملائكة نسخة من أعمال العباد في السنة الآتية في هذه الليلة من اللوح المحفوظ. وما أدراك ما ليلة القدر، استفهام للتفخيم، استفهام للتفخيم من شأن هذه الليلة، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، أي العمل في هذه الليلة من صلاة وقيام وتلاوة قرآن وذكر واستغفار وصدقة وسائر أعمال البر خير من عمل ألف شهر، أي 83 سنة و4 أشهر كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها، تنزل الملائكة والروح فيها، والروح هو جبريل عليه السلام. الملائكة تنزل وجبريل عليه السلام ينزل، وتكون الملائكة في الأرض ليلة إذن أكثر من عدد الحصى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، أي مما قضاه الله عز وجل في هذه السنة، أي في السنة الآتية، يكتب في هذه الليلة السعداء والأشقياء والأموات والأحياء والناجون والهالكون والحاجون والداجون، تكتب مقادير السنة، تعطى الملائكة نسخة من اللوح المحفوظ بأعمال العباد في السنة التي بعدها. سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام أي أمان، ليلة سالمة من الأذى والشر، لا يتمكن فيها الشيطان من الأذى. سلام هي حتى مطلع الفجر، أي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ليلة سالمة من الأذى والشر. قال الله سبحانه: حاميم، والكتاب المبين، حاميم حروف مقطعة في أوائل السور للتحدي، حروف مقطعة منها كلام العرب للتحدي، أي هل تستطيعون يا من كذبتم بالقرآن ويا من قلتم إنما يعلمه بشر، هل تستطيعون أن تأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله للتحدي؟ ثم يقسم الله بالكتاب المبين، والكتاب المبين، والله عز وجل يقسم بما شاء على ما يشاء، ولا يقسم إلا بعظيم، إلا بعظيم ينتبه له العباد. والكتاب المبين، والكتاب المبين أي القرآن العظيم، كتاب مبين، مبين في حججه وصادق في قصصه وعدل في أحكامه. هذا الكتاب الذي هو رحمة وهدى وذكرى وشفاء لما في الصدور، كل ذلك ليهتم به العباد، كل ذلك ليجالسه العباد. وما من جالس لكتاب الله إلا ويقوم بخير أو شر، أو بفوز أو خسران. والقرآن عبر، كما قال أحد السلف: إنما القرآن عبر. وكما قال الحسن: كانوا ينظرون إلى القرآن على أنه رسائل من ربهم، يتدبرونها بالليل ويطبقونها بالنهار. ويطبقونها بالقف بالنهار. رمضان هو شهر القرآن، هو شهر الهدى والفرقان، أنزل القرآن في ليلة القدر والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، أي ليلة القدر، أنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، ثم نزل بعد ذلك مفرقا على مدار 23 سنة. إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، أي في هذه الليلة، أي في هذه الليلة تكون مقادير السنة، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين. هذه الليلة العظيمة عباد الله فيها الخير كله، كما قال صلى الله عليه وسلم وهو يبشر أصحابه بقدوم رمضان، قد جاءكم رمضان فيها فيه ليلة من حرم خيرها فقد حرم الخير كله، فقد حرم الخير كله، من حرم خير هذه الليلة فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا كل محروم. نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله أن نكون من المحرومين. والعبد المؤمن يأخذ بأسباب قربه من الله، وبأسباب محبة ربه له سبحانه، وبأسباب تحصيل الخير والابتعاد عن الشر. هذه الليلة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان ليلة متنقلة بين الليالي، هذه الليلة أخفاها الله عز وجل رحمة بعباده الصالحين ليجدوا ويجتهدوا في طلبها. فما على العبد إلا أن يقول في كل ليلة من ليالي العشر: هذه ليلة القدر، فيجد فيها ويجتهد طلبا لها، فعند ذلك يزداد خيره وتضعف حسناته طلبا لهذه الليلة. فإخفاؤها رحمة من الله سبحانه وتعالى. عباد الله، ليلة هذا قدرها، وهذا شرفها، وهذا فضلها، لا يغلو في طلبها عشر، بل لا يغلو في طلبها شهر، بل والله لا يغلو في طلبها دهر. هذه الليلة عباد الله الذي هو شرفها، الذي هذا هو شرفها، ينبغي على العبد أن يجد وأن يجتهد طلبا لهذا الخير، طلبا لخيرها وفضلها. فعسى الله عز وجل أن ينظر لنا نظرة رحمة، وأن يغفر لنا، وأن يقبل دعاءنا. فكل منا يدندن حول طلب العفو والعافية والمغفرة والرحمة وسؤال الله الجنة والنجاة من النار، كل منا يدندن حول ذلك. فنحن في شهر طلب ذلك، وستدخل علينا أيام فاضلة، أيام كلها خير، من حرم خيرها فقد حرم الخير كله. نسأل الله أن يبلغنا إياه، وأن يغفر لنا، وأن يرحمنا. أقول هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، طلبا لهذه الليلة وطلبا للفضل الذي جعله الله عز وجل فيها، كان صلوات الله وسلامه عليه، وهو خير خلق الله، وهو من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يعتكف، كان يلزم المسجد طلبا لهذه الليلة، وكان يجد فيها صلوات الله وسلامه عليه. فنحن أولى ثم أولى بالجد وهذا الطلب. كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر، أي يلزم المسجد صلوات الله وسلامه عليه طلبا لهذه الليلة. وأما العام الذي توفي فيه وقبضه الله إليه، فاعتكف صلى الله عليه وسلم 20 يوما، والحكمة من ذلك أن يستكثر من العمل الصالح، لأن الله عز وجل قد نعى إليه نفسه وأمره أن يكثر من العمل الصالح. قال الله: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن، يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر العمل، لأنه قد نعيت إليه نفسه، وأخبر أنه قد دنا أجله صلى الله عليه وسلم، فاعتكف في العام الذي توفي فيه 20 يوما صلوات الله وسلامه عليه. ولأن جبريل كان يعارضه القرآن، فلما كان العام الذي توفي فيه عارضه القرآن مرتين، فاعتكف صلى الله عليه وسلم ليتفرغ لذلك. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن فضل الاعتكاف فقال: من اعتكف يوما ابتغاء وجه الله، أي إخلاصا لله، ومن اعتكف بهذه الطريقة وبهذه النية فإنه سيقبل على ربه وسيخلو بربه تبارك وتعالى، يجد أنسه في طاعة الله وذكره ومحاسبة نفسه والتخلص من فضول المخالطة الذي يشتت القلب ويجعله في كل واد من أودية الدنيا. من اعتكف يوما ابتغاء وجه الله جعل الله بينه وبين النار 3 خنادق، كل خندق أبعد مما بين المشرق والمغرب. الاعتكاف عباد الله سنة مستحبة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وحث عليها يتعجب الزهري من المسلمين. والزهري رحمه الله من أكابر من التابعين ومن فضلاء التابعين، يقول عجبا للمسلمين هذا في زمانه، تركوا الاعتكاف مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف منذ قدم المدينة إلى أن توفاه الله عز وجل، هذا في زمانه، فما بالك بزماننا. عباد الله، قد قدم علينا رمضان كما ذكرنا، ولله الحمد والمنة، ليس كرمضان في السنين السابقة، في سنين الصد عن سبيل الله كان يضيق على المعتكفين، وفي بعض المساجد يستدعى الإمام إلى أمن الدولة، وكان لابد من أخذ البطاقة إلى آخر ذلك. كان كثير من المسلمين يخافون من الاعتكاف لأجل ذلك، ويتركون هذه السنة من أجل الخوف من هؤلاء الظالمين الذين كانوا يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. خلصكم الله من الظلم والظالمين، خلصكم الله عز وجل من هؤلاء المجرمين، فلا بد وأن نشكر نعمة الله وأن لا نبدل نعمة الله كفرا، وأن نقبل على الله بقلوب مخلصة وأبدان شاكرة، وأن نقبل على الله عز وجل بطاعته واجتناب معصيته. فليس من شكر النعمة استخدامها في معصية الله تعالى. كذلك أيضا، أقبل عليكم رمضان، لن يسألكم أحد عن اعتكافكم، لن يصدكم أحد عن طاعة الله، فلم تزهدون في الاعتكاف؟ لم تزهدون في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الزموا المسجد بنية التقرب لله، واجتهدوا في الدعاء، فنحن في حاجة عظيمة إلى دعاء ربنا، ونحن في حاجة إلى توفيق ربنا سبحانه وتعالى. ولن يكون خير إلا من خيره، ولن يكون فضل إلا من فضله. وإذا أردنا أن يكون الله عز وجل لنا على ما نحب، فينبغي أن نكون له على ما يحب. وهو عز وجل يقول كما جاء في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. انتقال من منزلة المحبة إلى منزلة المحبوبية. فالشأن أن يحبك الله، فالكل يزعم أنه يحب الله، والشأن أن يحبك الله. إن أحبك الله رقاك وزكاك، إن أحبك الله وفقك وسددك في سمعك وبصرك ويدك ورجليك وفي جميع أعضائك. إن أحبك الله جعل لك قبولا بين الناس، وهذا بالتقرب لله بالنوافل بعد الفرائض. عباد الله، أيام قليلة، شهر رمضان، شهر ضيف مضياف، ضيف كريم ينزل قليلا ويرحل سريعا، فالله المستعان. ها أنتم ترون وها أنتم رأيتم مضامد الشهر 20 كأنها حلم، كأنها طائف، كأنها طيف مر بطائف. وإنا لله وإنا إليه راجعون، كذلك لم يبق منا إلا قليل. فالله المستعان، وهو الموفق، وعليه التكلان، وهو حسبنا ونعم الوكيل. فنسأله سبحانه أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا عنده من المقبولين، وأن يجعلنا عنده من المرضيين. اللهم ارض عنا وارضنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعف عنا، ربنا عافنا واعف عنا، ربنا عافنا واعف عنا، ربنا عافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك رهابين، إليك منيبين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم اكشف الكرب عن المكروبين، وارفع الهم عن المامومين، وقض الدين عن المدينين. اللهم أغث إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم أغث إخواننا المسلمين في الصومال وفي ليبيا وسوريا واليمن وفي كل مكان. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم هيئ لبلدنا أمر رشد يعز في أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك. اللهم أقم عالم الجهاد، وقم أهل الزيغ والعناد. اللهم أذل لشريعتك أن تحكم في الأرض وأن تسود. اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك ويحاربون أولياءك. اللهم من ولي من أمر أمتنا فرفق بنا فارفق به. اللهم من ولي من أمر أمتنا شيئا فرفق بنا فارفق به، ومن ولي من أمر أمتنا شيئا فشق علينا فاشقق عليه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأقم